تفسير الآية 37 من سورة طه، يقول تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 41: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا ذكرت دائما نعم ربك عليك وأحسنت شكره عليها والتي لا يمكن حصرها، نعمه منذ كنت نطفة وجنينا في بطن أمك، وحفظه لك ورعايتك وتغطيتك وتنميتك، ثم تيسير ولادتك، ثم كفالتك وأنت لا تملك ولا تعلم شيئا عند من يحبك ويعطف عليك ويرعاك حتى يمكنك الاعتماد على ذاتك فتنطلق في حياتك لتنتفع وتسعد بكل خيرات الخالق الكريم الرحيم الودود عليك وعلى كل خلقه، تحسن شكره بعقلك باستشعار قيمة كل هذه النعم، وبلسانك بحمده، وبعملك بأن تستخدمها في كل خير دون أي شر، بذلك ستجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي هذا تذكير منه تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم ببعض نعمه التي أنعمها عليه والتي لا تحصى، حتى يزداد هو ومن يسلم معه ثباتا وثقة بوعده أنه حتما دوما معهم بعلمه وقدرته وعونه وتأييده ونصره ورعايته وحبه، وسيستجيب دائما لهم عند دعائهم له، فيطمئنوا بذلك وينطلقوا ليعملوا بالإسلام ويدعوا له ويدافعوا عنه ويسعدوا به في دنياهم، وينتظروا مستبشرين أعلى درجات جنات ربهم في أخراهم، أي ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة، فنعمة هذه المرة والتي هي أعظم النعم هي اختياره ليكون رسولا يبلغ عن الله تعالى الإسلام للناس، ويكون قائدا هاديا لهم، فينال بذلك مكانتي وسعادتي الدنيا والآخرة مع نعمة الاستجابة له في كل ما سأل، وذلك لكي يتذكرها دائما ويحمده عليها ليحفظها وليزيدها له. وأما النعم الأخرى التي قبل هذه النعمة والتي أنعم بها عليه فهي رعايته وحفظه وتنميته منذ ولادته ووضعه عند من سيرعاه، وفي هذا تذكرة لكل إنسان بأن خالقه يحبه ويرعاه ويضعه عند من يحبه ويرعاه وينميه، والتي كانت من غير سؤاله لله إياها، فكيف إذا سأله ودعاه؟ فإنه من باب أولى حتما سيستجيب في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مفيدا مسعدا له ولغيره، فهذه من صفات الكريم سبحانه.